بعض القنوات الفضائية تقطع من كلامي كلاما أنا لا أقول به إطلاقا، وهو الكلام الذي قلته فيما يتعلق بالسبايا. أنا كنت أيامها أشرح في كتاب الجهاد، أشرح كتابا من الكتب، ما أحكام الجهاد؟ قلت من أحكام الجهاد أن المسلمين إذا دخلوا بلدا أنهم يغنموا ما في هذا البلد من رجال ونساء وأموال، ويقسم هذا على المجاهدين. الكلام ده كله أنا بقى أشرح في كتاب، وقلت من ضمن الكلام ده أن الرجل ممكن يأخذ امرأة أو يأخذ رجلا أو يأخذ طفلا أو الكلام ده. فنحن فقدنا بترك الجهاد بابا من أبواب الغنى إلى آخره. ده كان تعليق. يأتي هؤلاء على القناة الفضائية ويقول لك أن أبا إسحاق الحويني يقول الحل للفقر الذي يقبع في بلاد المسلمين ان احنا ندخل بقى على الغرب والكلام ده، ونجتاح الغرب وناخد نساء الغرب ومش عارف الكلام ده وبتاع، وبعدين يبتدي يشتموا. انا ما قلت هذا اطلاقا، ما قلت هذا، بل في كلامي انا ذاك، في كلامي انا ذاك وضع ضوابط لهذا الجهاد اللي هو جهاد الطلب، وضع ضوابط لهذا الجهاد. وقلت في هذا الشريط أيضا أن في هذا العصر أنه أصبح غير ممكن لضعف المسلمين الشديد. يوم حتى يريد أن يشوهه صورتي يأخذ قطعة من الكلام وبعدين يبتدي يجيب علماء يردوا علي، وبعض العلماء يتهمون بالسفه وأن أنا غائب عن الواقع وأن أنا رجل متخلف عقليا إلى آخره. ما هذا كله من الظلم والعدوان. وذلك أنا أقول لمن يتصدى من أهل العلم لهذا، لا، إذا عرض عليك قول من أقوال بعض من ينتسب إلى العلم مثلي، لا تأخذ على هذا على ما عرضوه عليك، ولكن تحرى قبل أن تخرج حسنات من حسناتك إلى صحيفتي. عشان كده يا إخواني، يعني تحر الصدق وتحر البراءة للمسلمين. وأختم، يعني عارف الحلقة بدأت وشكت على النهاية، أقول براءة للمسلمين ما رووه عن الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش رحمة الله عليه، أنه كان يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم النخعي أعور، فقال له الأعمش، والأعمش كان فيه شيء في وشه يعني، فقال له إبراهيم إليك عني، يعني أنت في طريق وأنا في طريق، أعمش وأعور، يعني أعمش وأعور ماشيين مع بعض، فالناس هيتريقوا علينا بقى ويعني يبقى فيه سخرية وكده، فإليك عني، أي ابعد عني يعني حتى لا يسخر الناس بنا أعمش وأعور. فقال له الأعمش نمشي ويأثمون، لا نمشي مع بعض واللي عايز ياخد اسم ياخد. فقال له إبراهيم النخعي بل نفترق ويسلمون، لأن طلب البراءة وطلب السلام للمسلم هو من تمام الأخلاق التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.